أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا رب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كثرة الأعمال الصالحة وترك المنكرات بعد الحج من علامات قبول الحج؟ أجل، هذا الذي ذكره أهل العلم في شأن الحج المبرور. الحج المبرور كما مر بنا ليس له جزاء إلا الجنة، وقالوا في تفسير الحج المبرور المقبول الذي المقبول، والمقبول هو علامته أن الإنسان يستزيد ويستكثر من الطاعات ويتقلل ويتخفف من المخالفات والمعاصي، بل يتخلص منها بالكلية. فهذا الذي وفق هذا الدليل على أن حجه مقبول، ودعاءه الذي دعا به في المشاعر وفي أعمال الحج من طواف وسعي ووقوف بعرفة أنه مقبول عند الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أقطر ماء زمزم في عيني لأن بصري ضعيف؟ الذي يظهر أنه لا حرج، لكن الذي ورد الشرب ماء زمزم لما شرب له، فإذا شربته ودعوت الله أن يشفيك من الأمراض، من مرض العينين أو الأذنين أو أي مرض من الأمراض، هذا أولى. لكن كذلك إذا استعملته بهذه الصفة فهو طهور وفيه بركة، فأقول إن شاء الله لعله لا حرج عليك في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم فتح محل للحلاقة ومحل للخياطة علما بأن الخياط يصبل الثياب للزبائن؟ هذا كله لا يجوز. إذا علمت أن الحلاق سوف يحلق اللحى وأيضا يعمل أنواع الحلاقة التي فيها تشبه بالفساق والكفار، فهذا لا يجوز، فأنت تعينه على، وإن كنت أنت لا تمارس الحلاقة، لكن كونك تهيئ المحل لهذا الإنسان فأنت شريك له وتعينه على الإثم والعدوان. وكذلك الخياط إذا كان من شأنه أن يلبي طلب من يريد الإسبال ولا يمتنع فأنت أيضا شريك له، فالخياط آثم لا يجوز له، حتى لو قال الزبون يعني أسفل الكعبين الخياط يقول: لا، أنا لا أعينك على هذا. ورأينا ولله الحمد في هذه المدينة المباركة بعض الخياطين ما شاء الله وفقوا لهذا، وكان يكتب اللوحة، وإذا أراد الزبون أن يعمل إسبال يمتنع، تريد فوق الكعب وإلا أنظر غيري، ووفقوا وبورك لهم. وكذلك لاحظنا محلات حلاقة كذلك يعتذرون ويمتنعون من حلق اللحى، وهذا الأمر منوط بولاة الأمور، يعني المفترض على أمانة البلدية التي تعطي التراخيص أن تتقي الله وتراعي أمر النبي عليه الصلاة وحكمه، وأن لا تترك السفهاء يمتهنون أوامر الرسول عليه السلام، وكما تعاقب على أنظمتها التي وضعتها بزعمها للمصلحة تعاقب من خالفها، فأوامر النبي عليه السلام أولى بالمراعاة وأن تراعى. فعلى أمين البلدية وأعوانه والمديرون عليهم أن يتقوا الله. فهذه المدينة كما مر بنا تحذير شديد: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا شك أن مخالفة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهاك المنهيات من إسبال أو حلق لحى أو بيع وسائل الغنى وما إلى ذلك، كل هذه الأشياء داخلة في المنع، فعليهم أن يتقوا الله، ونسأل الله أن يهديهم ويصلح حالنا وحالهم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض النساء تطيل في رموشها، فهل تدخل في الواصلة؟ يعني إذا كان يعني رموش صناعية ما ينبغي، فهذا قد يكون يعني من هذا الباب من هذا القبيل، وقد يكون أيضا يعني وإن كان النمص قد يكون يعني يلحق بالنمص أو بالواصلة، فكل هذه التدليسات ممنوعة في الشرع. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة حديث أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة، وهل ورد في شهر الله المحرم فضل من صلاة وصيام وعمرة؟ الحديث يقول أهل العلم هذا كذب، هذا مما وضعه الوضاعون، وهذا ما يكون بين الشيعة والسنة من الحمقى من الطرفين، يضعون الأحاديث كل يضع حديث بما يوافق مذهبه ومزاجه. فقضية التوزيع على الأهل يوم عاشوراء وهذا كله لا أصل له، لكن ورد الترغيب بصيامه كما جاء في الحديث الصحيح، الترغيب بصيام يوم عاشوراء وتاسوعاء كما قال في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وبين العلة والحكمة في هذا أنه كما كان أيضا عند اليهود لما قالوا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فقال عليه الصلاة والسلام أو كما قال: نحن أولى بموسى منكم وأحق به منكم، فنشكر هذه النعمة، نعمة النصر التي تحققت لنبي الله موسى وقومه، فنشكرها بالصيام في هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء ونصوم معه التاسع كما جاء في السنة. أما شهر المحرم فقد ورد الحديث الصيام بالترغيب الصحيح بالترغيب بصيامه، الشهر المحرم شهر الأفضل، الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم أو الذي تدعو له المحرم، فهو شهر نوه الرسول صلى الله عليه وسلم بالترغيب بصيامه أن يصام. وفي حديث عائشة أو غيرها أنه ما كان في شهر يعني يصام كاملا إلا هذا الشهر، وأيضا شهر شعبان ورد أنه عليه السلام كان ربما استكثر من صيامه، لكن قيل في تبرير صيامه شعبان على سبيل القضاء، يقضي أياما لم يتمكن من صيامها وهي أيام تطوع، لكنه من شأنه عليه السلام إذا دخل في عمل أنه لا يتركه ولو كان تطوعا، فتتراكم عليه الأيام عندما يخرج مسافرا غازيا مجاهدا فيقضيها في شهر شعبان. فالحاصل أن صيام شهر الله المحرم ورد الحديث الصحيح فيه، أما قيامه فلم يرد في قيامه شيء، فنقتصر على ما ورد، والإنسان وما كان من حاله في شأن القيام يقوم كما هو المعتاد، فلا تزيد شيء على ما ورد في السنة. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي حدود المسجد النبوي الذي يدخل فيه التفضيل بألف صلاة؟ الصحيح أن حدوده الجدر المبنية والأبواب، يعني ما يعني يدخل فيه التوسعات الموجودة الآن، التوسعة الغربية والشرقية والشمالية، فكل ما أحاط به الجدار المسجد والأبواب فهذا داخل في يترتب الأجر إن شاء الله والثواب لمن صلى داخل هذا. وأما حدود مسجد عليه السلام فهي معروفة، الأعلام الخضراء التي داخل المسجد، ولكن الصحيح أن الأجر متعلق بكل توسعة تلحق به. أما الساحات التي لم تدخل بعد فليس لها هذا الحكم على الصحيح، يعني من صلى له أجر جماعة إذا اتصلت الصفوف، أما ألف صلاة فهي خاصة بمن كانوا داخل جدران وأبواب المسجد. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الوجه المشروع في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه؟ المشروع لمن قدم المدينة من سفر أو زائرا أو من أهل المدينة كان مسافرا وعاد، أن يأتي المسجد ويصلي أولا، يبدأ بتحية المسجد وإن وافق فريضة صلاها، ثم ينصرف إلى قبره عليه الصلاة والسلام فيسلم عليه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويصلي عليه الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. وإن زاد ما ورد عن بعض أهل العلم: أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله خير ما يجزي نبيا عن أمته، فهذا حسن ورد عن بعض السلف، لكن لا يتمادى، لا يدخل في شيء من الإطراء أو ربما يتورط في شيء من الشركيات والتوسل الممنوع. وهكذا أيضا يسلم على الصاحبين رضي الله عنهما أبي بكر وعمر: السلام عليك يا أمير المؤمنين يا أبا بكر والسلام عليك يا عمر، ويترضى عنهما ويدعو لهما. فهذا الذي ومرة واحدة، ما يذهب إلى القبر إلا هذه المرة عندما يأتي أول مرة. وبعض العلم يقول إذا أراد أن يخرج من المدينة من المسافرين أو من أهل المدينة، بعضهم استحسن أيضا أن يمر يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه. وأما من يترددون على القبر في كل يوم أو في كل جمعة فقد أنكره الإمام مالك رحمه الله، وقال لم أرى عليه أهل العلم في بلدي، أهل المدينة ما كانوا يعرفون هذا الشيء. وكذلك بعض الإخوان يتوجهون من بعد، بعد كل صلاة يتجه كهيئة المصلي ويضع اليمنى على اليسرى كأنه يصلي متجها للقبر، وهذا بدعة، بهذه الصفة بدعة. أنت مأمور، مطلوب منك أن تكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه السلام، لكن ليس بهذه الهيئة، ليس بهذه الصفة، بل تصلي وتسلم متجها إلى القبلة، متجها غرب، متجه شرق. أما أن تقف وتضع اليمنى على اليسرى بخشوع وعلى بعد أو حتى بقرب القبر، هذا كله ينكره أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم الشرعي في من طاف الشوط الأول من طواف الإفاضة في صحن الكعبة وباقي الأشواط في الطابق الأول؟ لا حرج عليه، يعني كل انتقل من موضع إلى موضع إذا استكمل الطواف، فإن كان في الأسفل وارتفع أو بالعكس فهذا كله لا حرج عليه في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم في من طاف طواف الوداع وبعد ذلك غادر المسجد الحرام إلى الفندق، ونظرا لعدم حضور الحافلة في الوقت المحدد بادر الحاج إلى أداء صلاة الصبح في الحرم، فماذا عليه؟ لا شيء عليه، صحيح أنه لا شيء عليه. أول، هذا أمر ليس باختياره، وأيضا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وقد طاف هذا الطواف طواف الوداع. وإذا نظرنا إلى حال الطائفين وما يكون من شدة الزحام والمشقة فلا شك أنه يكتفي بطوافه ولو طال لبثه على أمر بسبب أمر ليس بيده، فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: إذا اعتمرت عن الأشخاص من بلدي الذين لا يستطيعون الحضور يعني، وأخذ مقابل مبلغ قليل لأشتري به كتب الدين، فهل علي شيء؟ لا يجوز، هذا ليس من شأن السلف. العبادات لا يتاجر بها ولا ينبغي، هذه عبادات، كونك تتوكل عن الآخرين مقابل مهما كان ولو كان قليلا، ولو أغراك الشيطان وزين لك تشتري بها كتب أو تتزوج وتحصن وتعف نفسك ومن هذا القبيل أو تسدد ديونك، هذا كله من مداخل الشيطان، فأنصحك ألا أن تبتعد عن هذا الأمر، بل حتى الاستنابة تطوعا ومن غير مقابل لم يكن السلف يعني يلتفتون إلى هذا، وكانت النيابة فيهم قليلة جدا، ما كان أحد يعتمر عن أحد ولا أحد يحج عن أحد إلا قضايا محدودة جدا سئل عنها الرسول عليه السلام فأجاب. ومع ذلك الصحابة وهم عشرات الألوف والتابعون من بعدهم مئات الألوف ما أثر عنهم ما هو الآن مشاهد، حتى صارت صناعة النيابة في الحج. فأنت ينبغي أن تسعى لنفسك وتجتهد لنفسك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. لكن من تريد أن تبره وتحسن إليه تدعو له، تكثر من الدعاء، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، تدعو في سجودك، تدعو قبل التشهد، تدعو من آخر الليل، تدعو عند إفطارك وأنت صائم، تدعو في طوافك، تدعو وأنت مسافر، المسافر مستجاب الدعوة في أثناء سفرك، تمد يديك إلى السماء يا رب، وما تنسى أصحابك ووالديك ومن له معروف عليك، هذا باب ما فيه إشكال ولله الحمد. أما قضية أني أعتمر عن فلان أو فلانة وأحج عن فلان أو فلانة، فهذا استكثر منه الناس إما بمقابل أو بدون مقابل، فهو لم يكن من شأن السلف عليهم رحمة الله. أحسن الله إليكم. يقول: انتشر في العالم الإسلامي والعربي أنه عند موت الشخص يوصي بما يلي: أولا إحضار قارئ يقرأ القرآن، ثانيا النزول معه للقبر وتلقينه أن يقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤذن ويقام في أذنيه ويدفن المصحف الشريف معه، فما حكم هذا العمل؟ هذه كلها بدع متتابعة، كلها بدع ومحدثات، فهذه وصية باطلة، والله سبحانه وتعالى أكد الوصية وأمر بتنفيذها، لكن قال بعد ذلك: فإن خفتم وإن خاف من موص جنفا إثما فلا إثم عليه. فإذا كانت الوصية جائرة، إن كانت في حق الموصى لهم أو في أمر كذلك مثل هذه الأمور أن يستحضر من يقرأ عليه القرآن بمقابل أو بدون مقابل، وكذلك في أن ينزل معه في قبره ويلقنه. حديث التلقين الذي ورد ما هو صحيح، يا فلان إذا قال لك الملك كذا فقل كذا، هذا أنكره أهل العلم. كذلك التأذين أيضا ووضع المصحف هذا إهانة لكتاب الله، فهذه كلها بدع. ننبه إخواننا، نذكرهم، ننبههم، هم يريدون الخير، مساكين يريدون الخير. ومن التخفيف على الميت، وقد يعني أوصى بهذا الخطأ وهذا الجهل أن نكف عنه هذا الشيء، لأنه قد يعذب بسبب هذه الأمور. فنحن حتى ننجيه من عذاب الله نكف عن هذه الوصية ونقنع أولياءه والذين تولوا لشأنه أن اتقوا الله، فلا يؤذن ولا يقام ولا تلقين ولا شيء من هذا القبيل، بل نعمل كما وجهنا الرسول عليه الصلاة والسلام. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقد بين لنا عليه الصلاة والسلام كيف نتعامل مع الموتى وحقوقهم علينا، من أن نحسن تغسيلهم وتكفينهم وأن نصلي عليهم ونخلص بالدعاء لهم ونقبرهم كما أمر عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول أسأل عن خضب اللحية بالكتم والسواد لمن كان عمره 40 عاما، وأن هذا ورد عن بعض الصحابة. هو قضية التقييد بالعمر هذا المسألة ما هي مقيدة بالسن، مقيدة بالتغير. فإذا طرأ عليه الشيب فقد ورد الترغيب بأن يغير بغير السواد، بغير السواد بالكتم والحنة والأشياء هذه، اللولة الذي يكون بين الصفرة والحمرة، وقد يكون يميل شيئا ما إلى السواد. أما الأسود الخالص فهذا تورط فيه كثير من الناس، وقد يكون من أهل العلم وأهل الفتية. والصحيح أن الحديث ورد بالنهي عن الخضب بالسواد، لا في حق الرأس ولا في حق اللحية، فلا ينبغي هذا. وكان عمره 40 سنة أو أقل أو أكثر، فإذا يعني بان عليه البياض والشيب فيستحسن أن يغيره إلى بالخضاب. إيه نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن نطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم والمدد والبركة؟ كل هذا لا يجوز. بعد موته عليه الصلاة والسلام لا نطلب منه الشفاعة ولا نتوسل إليه، بل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفعنا فيه وأن لا يحرمنا شفاعته. فله شفاعة عليه السلام، بل له عدة شفاعات ومن الشفاعة العظمى، فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا شفاعته. أما أن تتوجه مباشرة وتقول اشفع لي يا رسول الله أو أسألك المدد والبركة، فهذا كفر وشرك. هذه أمور من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة أما في حياته عليه السلام فنعم، كانوا الصحابة رضي الله عنهم يستشفعونهم في أمور دنياهم ودينهم، يسألونه أن يتوسل يعني أن الله يرزقهم الجنة وحسن الخاتمة، وأيضا في أمور خلافاتهم الدنيوية كذلك. أما بعد موته عليه السلام فلم يعد شيء من ذلك، ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعته وأن يجعلنا ممن يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول هل ورد في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة؟ نعم، جاء في الحديث الصحيح في شأن يوم الجمعة، الجمعة والتنويه به، وأنه يوم يعني خلق فيه آدم وأخبط وأنزل وإلى آخره، وورد فأكثر علي من الصلاة فيه، أكثر علي من الصلاة في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وأذكر إخواني أرجو أنه إذا أذن المؤذن أن نكف عن الأسئلة ونتقدم إلى الصفوف الأولى وأن نتابع المؤذن ولا نزعج إخواننا الجالسين. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت، وكذلك إهداء المصاحف سواء الإلكترونية أو المصاحف المكتوبة؟ أما إهداء المصاحف ما في شيء، لكن بشرط أن تهديه إلى من يقدره وينتفع به ولا يهجره. فإذا عرفت من حال المهدى إليه أنه كذلك فهذا حسن ومن أفضل ما يهدى. أما إذا كان يهجره ولا يبالي به فلا، أعطي من يستفيد منه. أما إهداء ثواب القراءة فهذا من البدع. ولا تغتركم بعض الفقهاء الكبار عليهم رحمة الله قد يفتون بهذا ويقولون لا حرج، فليس لهم دليل في هذا، وهذا كله من الأمور المحدثة، فليس فلا يهدى ثواب القرآن ولا صلاة ولا صوم ولا شيء من هذا القبيل إلا ما ورد من الشارع استثناؤه، وهي حالات مخصوصة جدا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز وضع أوراق الشجر في القبر؟ ما ينبغي. هذا أيضا الصحيح أنه من الأمور المحدثة، وأخذه من أخذه من صنيعه عليه الصلاة والسلام عندما مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان، فكي إلى أن طلب عليه السلام جريدتين خضروين ووضع شقها نصفين وجعل على كل قبر شق، وقال لعله أن يخفف عليهما ما لم ييبسا. هذا خاص به عليه السلام، علم أنهما يعذبان فشفقة منه ورحمة عمله. فمن يدرك أنه يعذب هذا الإنسان؟ وهذا نجد في بعض بلاد الإسلام يعملون، وهذا بدعة. الصحيح أنه بدعة، وكون أيضا بعض أهل العلم يعني ذكره أو نسب إلى بعض الصحابة فهذا لا يلتفت إليه. العمل على ما ثبت عن أصحاب الرسول عليه السلام أنهم لم يتابعوا ولم يعملوا مثل عمل الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد من الموتى. فالحق كل الحق في صدق المتابعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أي نعم. مسألة الجهاد أحسنت. هذا أحسن. لا، على كل حال هذه الجهاد نتكلم فيه ويتكلمون فيه، والجهاد هذا موكول إلى ولاة الأمور، عليهم أن يتقوا الله وأن يعلنوا الجهاد، هذا مسؤوليتهم وواجبهم. والعلماء يجب عليهم مثل ما تفضلت أن يدندنوا دائما ويذكروا بالجهاد، الجهاد والعقيدة، جهاد عن عقيدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على ولاة أمور المسلمين أن يتقوا الله، وليبدأ إخواننا في فلسطين هؤلاء يتدحوسون في الأمم المتحدة، فإن جاء يرفع الرأي هنا.